ينطبق على أسباب المثوبة كما ينطبق على أسباب العقاب. فإذا رأيت إنسانا يسير مشمخر الأنف رافع الرأس مرحا يلتفت إلى عطفيه كبرا، هذا مظهر وهي صورة من صور الجسد. إذا أردت أن تنظر إلى هذه الصورة مقطوعة الصلة عن القلب هي في الحقيقة لا تقدمه ولا تؤخره، لا تسخط الله ولا ترضيه. ولكن إذا نظرت إلى هذا المظهر الذي تزيى به هذا الإنسان ولاحظت أن هذه الصورة أثر لكبر استقر في قلبه وثمرة لتباه وتسام على الآخرين استقر في قصده وتصوره، فإن الله عز وجل يعاقبه. لكن الحقيقة أنه عندما عاقبه لم يعاقبه على هذه الصورة ولكن على القصد، وإنما كانت هذه الصورة دخانا تصاعد من هذا القصد دليلا على هذا القصد. هذا مثال. مثال آخر، الفتاة التي تسير في الشوارع وهي سافرة الرأس بادية المفاتن بهذا المظهر الذي تعرفون، هذه الفتاة أو هذه المرأة هي لا تستحق الوزر، ولم يعاقبها الله على هذا المنظر والمظهر من حيث إنه مظهر فقط، لا، وإنما يعاقبها الله عز وجل على الدلالة التي ينطق بها هذا المظهر. ما هي الدلالة التي ينطق بها هذا المظهر؟ أن هذه الفتاة عندما خرجت من بيتها بهذا المظهر فإنما قصدت أن تفتن الرجال وأن تجذب أبصارهم إليها وأن تجعل أفكارهم وعواطفهم وغرائزهم الشهوانية تهيج نحوها، هذا ما قصدت إليه عندما خرجت من بيتها بهذا الشكل. وعندما يعاقبها الله كما توعد، طبعا هذا شيء موجود ومعروف وثبت في صحاح السنة، فإن الوعيد الذي يتوصف بها من قبل الله عز وجل ليس على صورة منبتة من القلب، وإنما على قصد دلعت عليه هذه الصورة. يعاقبها الله عز وجل على قصد كانت هذه الصورة كما قلت لكم دخانا وأثرا من آثارها. وعندما يصيب الله عز وجل الفتاة الحصان التي تخرج من بيتها محتشمة متحجبة بحجاب الإسلام الذي أمر الله عز وجل به في صريح بيانه في مكانين بارزين من كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يصيبها على مجرد قطعة قماش تلفها حول رأسها ولا على جلباب طويل ترتديه ولا على هذا المظهر أبدا، إنما يصيبها الله عز وجل على قصد استكن في قلبها، وهي أنها عندما خرجت من بيتها حرصت

واتجاهها الى محرم او الى ما يرضي الله. اخراج المال الانسان المال من جيبه وتقديم هذا المال بيده الى فقير، هذه الحركات الجسدية من الذي يخلقها؟ الله قطع، هو خالق كل شيء. وقلنا اذا الثواب على ماذا والعقاب على ماذا؟ الثواب والعقاب على القصد، ولكن الله جعل العمل شاهدا للقصد الحسن او على القصد السيء. فمن ذهب فشرب خمرة في حانة او ملعى فان الله لا يعاقبه على انه خطأ بقدميه وامتدت يده وشرب بفمه، لا يعاقبه على ذلك لان الله هو الذي خلق هذه الافعال في كيانه، انما يعاقبه على القصد الذي ثار بين جوانحه ووصل الى درجة العزم، عندئذ اطلق الله بين في اعضائه القوة وسخر هذه القوة للعزيمة التي عزم عليها حتى تكون هذه الاعضاء في حركاتها شاهدة على العزم. كذلك الرجل الذي يصلي يعبد الله يقرأ في كتاب الله، نعم يعني يستخدم اعضاءه لما يرضي الله، كذلك من خلق الله، وانما يصيبه الله على العزم عندما عزم على طاعة او عبادة ما عزم على ذلك عزما اكيدا، اطلق الله بين جوانحه القوى لتكون خادمة لعزمه. فاذا جاء يوم القيامة اثابه الله على القصد وجعل من اعماله الظاهرة دليلا على هذا القصد. اذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم تأكيد وتجسيد لهذه الحقيقة. ولا يقول قائل اذا هذا الكلام التقليدي الذي لا نزال نسمعه العبرة بالقلب، طبعا العبرة بالقلب، ولكن العاصي عصيانه يدل على انه عزم على العصيان فعاقبه الله على العزم. والاعمال التي يطيع بها الانسان ربه دنيت على قصد الطاعة فأثابه الله سبحانه وتعالى عليها. كلما جاءت مناسبة من هذا القبيل وذكرنا في بعض من حدود الله، قام بعض من الناس أمامنا بهذا الكلام التقليدي السخيف الذي لا معنى له، ولكن أكثر ما يسار هذا النوع من الكلام التقليدي عندما نتحدث عن المرأة وحجابها وعفتها وما إلى ذلك. في هذه الحالة نسمع كثيرا من هذا الترتيب، كلما ذكر المسلمون بالحجاب الذي أمر الله به نساءهم وبناتهم قام من الرجال أو قام من النساء من يقول العبرة بالقلب، والله المرأة ذات العفاف لو مهما ارتدت فإن ذلك لا يكون خدشا لعفتها، والمرأة التي لا عفة لديها مريضة القصد لا خلق لديها لو أنها غطت نفسها بستر فوق ستر فوق ستر فإن ذلك لن يغير من انحرافها القلبي شيئا. هذا الكلام اللي مثل البريق الكذابي، نعم، الذي لا يخدع إلا الحمقى، ما أكثر ما يقال. ما الذي ينبغي أن نقوله لهؤلاء الناس؟ الجواب الذي ينبغي أن نقوله لهم بادئ ببدء، إذا فما لهن لا يخرجن عاريا، يطلعوا عاريات، ما دام أن الثوب لا يقدم ولا يؤخر فلتخرج المرأة عارية تماما، لا سيما في الصيف القائض، لأن الثوب لا يقدم ولا يؤخر. فلماذا تقف المرأة إذا ساعة أمام مرآتها تتخير ثيابها وتجرب ثم تخلع ثم له أي يعني ليس له أي أثر. فإذا لماذا لا تغمض المرأة عينها وترتدي أي شيء وتخرج به إلى الشارع أو لا تلبس أي شيء إطلاقا كما قلنا؟ لماذا؟ إذا ما تفعله المرأة في حد ذاتها في تخيرها لثيابها وهي واقفة أمام مرآتها دليلا ناطق على افترائها عندما تقول هذا الكلام؟ لو لم يكن لنوع الثياب أثر في المجتمع سلبي أو إيجابي لما وقفت المرأة تنظر إلى عندما تنظر بأي عين تنظر؟ تنظر بأعين الرجال، تنظر أهذا هو الذي يمزق عقولهم؟ أهذا هو الذي يستسير غرائزهم تماما تماما؟ أهذا هو الشيء الذي يفقد الشاب حلمه وعقله وأناته ودينه؟ هذا إذا فلأخرج بهذا الثوب. إذا هذه أصوات ليست كما يقولون. ثم نضيف إلى هذا فنقول للرجال الذين يتفلسفون أو للنساء اللائي يتلقين هذه الفلسفة الجوفاء، نقول من هذا الذي قال لكم إن الشريعة الإلهية التي أمرت المرأة أن تتحجب وأن تخفي زينتها ومغرياتها، من قال إن الشارع جعل هذا عنوانا على أخلاق إيجابية بين جوانح هذه المرأة؟ من قال؟ الشارع عندما أمر المرأة بالستر إنما أمرها بذلك حفظا على خلق الشاب الذي يراه، لا رعاية لخلق الفتاة المستكن بين جوانحها. مفهوم أيها الأخوة ما أقول؟ الباري عز وجل يقول للمرأة لو كانت عفتها إلى درجة إنه غرقان بالعفة مخنوقا من العفة. الباري عز وجل يقول لها إياك أن تظهري شيئا من مفاتنك أمام الرجال الذين أودعت بين جوانحهم غريزة فطرية سرعان ما تهيج إن وجدت ما يذكر الرجال بها. فأنا آمرك بأن تخفي هذه المغريات حتى لا تهيج هذه الغرائز في غير الوقت المناسب، وحتى لا تكون عائقا بينهم وبين الطريق إلى تكوين أنفسهم وتكوين شخصياتهم وعقولهم والسلي إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. إذن الحجاب شرعه الله حفظا لعفة الرجل لا تعبيرا عن خلق المرأة. من الذي يفهم أن الفتاة التي تخرج متزينة بالزينة التي ترون، من الذي يجعل أن هذه الزينة لسانا ناطقا كأنه يقول للشباب الذين يمرون عن يمينها ويسارها انظر إلي، ألا تراني فتاة أحلامك؟ ألا تراني مصداق غرائزك؟ ألا ترى أنني بهذا المظهر الذي تراني فيه خير ما يشبع نعمك؟ أليس مظهرها ينطق بهذا أيها الإخوة؟ طبعا ينطق. والرجل أمن الملائكة هو أم من صنف البشر؟ الله عز وجل خلق الرجال رجالا وأودع بين جوانحهم هذه الغريزة التي أخطر ما أودع بين جوانح الرجال قطعا، لا شك في هذا ولا ريب، لأن لها وظيفة في الوقت المناسب. هذه الغريزة لها وظيفة مهمة جدا. نعم، إذن فهي تقصد هذا المعنى الذي ينطق به هذا الثوب. نيتها تقول هذه النية أنا أحارب عفة الرجال، الشارع أمرني أن أنيم غرائزهم وأنا أوقظها.

لو انك كنت كما شاء الله لك كنت احتفظت بعفافك بعزتك بشموخك، ولجاءك الشاب يبحث فيك عن الزوج وهو خاضع وهو يخطب ودك ويقدم ما تريدين، ولكنك تركت امر الله سبحانه وتعالى فخرجت من حصنك، واصبحت الغريزه هي التي تتحرك وهي التي تقوم بادوارها اجمع. ومعنى قلت ان رحمه الله لا تتخلى عن الرجل ولا عن المراه الى الموت، والفرصه لن تفوت لا رجلا ولا امراه ما دام انه يريد ان يصطلح مع الله، وما دام انه يريد ان يلتفت الى الله لفته صادقه. تريدين ان تتوبي؟ تريدين ان ترجعي الى الله؟ فاعزمي على ان تتوبي، اعزمي على ان يكون مظهرك كما يرضي الله نابعا من هذا القصد الذي اتكلم، وسيري في هذا الطريق ولسوف يكرمك الله عز وجل ويرمم حياتك. هذا عبرة أيها الإخوة، واحدة من العبر الكثيرة. يشاء الله أن يأتي بعد حين إن شاء، يسأل عن زواج، والأخرى هدي إلى صراط الله عز وجل بعد تيه وضلال. قلت له عليك بالكنز الذي إن اتجهت إليه أثابك الله وجبر خاطرك، فليس شيء أضر إلى الله من جبر الخواطر، ولكن بعد أن تستوثق وبعد أن تتأكد من صدق التوبة والإنابة إلى الله في أرحم رب العالمين، في أكرم رب العالمين سبحانه وتعالى. الرجل الذي يغري ابنته بأن تخرج سافرة حاصرة النهر والبحر يتباهى بمنظرها بمظهرها، إذا ما انحرفت وإذا ما فاحت رائحة انحرافها كثير يأكل الكل، كثير من هؤلاء الأباء ماذا يصنعون؟ يقتلونها، يبحثون عن أيسر وسيلة للتخلص منها. طيب هذا هو مظهر تحرير المرأة؟ طريق في الظاهر وسم مهلك في الباطن؟ أين هذا من شرع الله الذي كله رحمة وكله لطف وكله إكرام وفيض؟ جاءني أيضا آخرون يسألونني عن فتاة انحرفت في بيت لا يعلم معنى لحرمات الله، فلما انحرفت هاج بأهلها هائج النخوة، أي نخوة؟ نخوة جاهلية، والعرب، فدسوا سما في طعامها فماتت. هكذا قلت له لهؤلاء السائق، قولوا لهؤلاء الذين فعلوا ذلك، قولوا لهم إن معصيتها كانت معصية ربما ختمت بالتوبة، أما معصيتهم فلا جزاء لها إلا القصاص، القتل. هؤلاء قتلة، ولو وازلنا ما بين الزنا وبين القتل أيهما أعظم؟ قتل النفس أعظم. لا ذلك التحلل وذلك تلك الضيعة والبعد عن حرمات الله وتعليماته، ولا هذه النخوة الكاذبة الجاهلية التي لا رصيد لها. شرع الله عز وجل لا إفراط فيه ولا تفريط، شرع الله عز وجل كله رحمة. لذلك عندما نقول نذكر الناس بالحجاب في كل مناسبة في كل مرفق من مرافق المجتمع، فإنما نذكر الناس في هذا بأجل ومطر رحمة من رحمات رب العالمين بعباده. وهذا هو جوابنا لمن يقول ليش العفة يعني بتحطوا على وشها؟ ليش العفة بهالحجاب؟ نعم، ليش؟ من قال ليش؟ من هذا الذي قال إن جنباب المرأة هو عفافها؟ سبحان الله، تقولون دين الله ما لم يقل؟ العفة في القلب متفق عليه، ولكن مما هو معلوم أن ما يغري إذا وضع في طريق من أودع الله بين جوانحه الغرائز فإن الله يشتعل. أنا لك. طيب قل لهؤلاء الناس ليخرجوا أموالهم ويضعوها نعم على قارعة الطرق. ايه له شو مين اللي بده يسرق؟ والله اذا كان واحد اذن وجدان لو البيت يسرق، لكن اذا كان واحد صاحب خلق ما بيسرق. الانسان الذي توجد انسانيه بينه شو بيقول؟ المال الداشر بعدم الحرامي السرقه. فاذا راى الانسان ذهبا يتلذذ في طريقه فانه لو حد كان من صنف الذين رضاهم الاسلام وبقيت بينهم وبين الملائكيه شبر، فإن هذا المظهر الذي رآه أمامه يجعله يهوي فيصبح شيطانا، لأنه رأى شيئا يتفاعل مع طبعه. وقضية المال لا تساوي عشر قضية الغريزة الجنسية، لا تساوي عشر. نعم هذا الكلام لا يجعله جاهلا من الناس أبدا. أظن أن الوقت قد أدركنا، إذا نكتفي بشرح هذا الحديث ونقف عند أول الحديث الثامن، والحمد لله رب العالمين.